ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مضى معنا الأسبوع الماضي وكان فيه والحمد لله جملة من الأنشطة التي قام بها إخواننا مشكورين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم. ولا شك أنه وراء هذه الجهود الكثيرة كان جيش من إخواننا الذين لم يظهروا بين المتحدثين، ولكن كانت لهم أدوار مشكورة في تنظيم الأعمال، وكذلك الأطباء والطبيبات، ويعني كذلك إخواننا الذين يعني بذلوا وسهروا وربما باتوا يحرسون يعني قافلة طبية أو غيرها، والذين ذهبوا إلى ليبيا ورجعوا، والذين ساهموا بأموالهم وجاهدوا بأوقاتهم. من الصعب على الإنسان أن يحصي جهود هؤلاء، ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشكر لهم هذه الجهود، والعبد الموفق هو الذي يعول على توفيق الله عز وجل ومثوبة الله عز وجل. لهذا يجتهد المجتهدون في العمل لدينهم وأجرهم على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يثيب جميع إخواننا وأخواتنا الذين أظهروا يعني من صور البطولة الحقيقية وتحمل المسؤولية والبذل والتعب والسهر والعطاء. كل هذا مما لا يقدر العبد أن يحصيه ولا يستطيع أن يشكره، لكن حسبهم أن الله سبحانه وتعالى عرفهم، وأن الله تعالى هو الذي يثيبهم على سعيهم في نصرة دينه. أما بعد، فقد انتهى هذا الأسبوع وبقيت بعض يعني فعالياته مستمرة، كلجنة يعني مساعدة إخواننا في ليبيا وغيرها. وننتقل إلى جزء مهم في الحقيقة من العطاء الذي ينبغي أن نواصله في نصرة هذا الدين، خصوصا مع هذا الانفتاح الذي له منافع قد شهدناها، وله أيضا مضار. من مضار هذا الانفتاح أن يتكلم من ليس بأهل أن يتكلم، وأن يعني يتجرأ على بعض الأفعال المخالفة من ليس أو من لم يكن ليتجرأ لولا هذا الانفتاح. يخبرني بعض إخواننا أن بعض الصوفية المخرفين بدأوا يقومون بعض الحضرات الكبيرة في بعض المساجد الكبيرة، ومن الذي يمنعهم؟ وآخرون ممن يدعون إلى يعني تكفير أو إلى رفض أو إلى إرجاء أو إلى غير ذلك من صنوف البدع. فمن عيوب جو الانفتاح أن يتحرك فيه كل الناس، وتحرك أهل الحق محمود وتحرك أهل الباطل مذموم. ولهذا ينبغي على أهل الحق أن يبذلوا ما يستطيعون من النشاط حتى يعني يصل ما عندهم من الحق إلى العوام الذين لا يميزون. فالعامي ربما بحسن عاطفته للدين يقبل ما لا ينبغي أن يقبله. دخل المسجد وصلى وجد قوما يقيمون حضرة، فإنه يقول يعني من أجل التدين أشارك معهم إن كان هذا فيه ثواب. هو لا يدري ولا يعرف، وقد يغتر ببعض صور الناس وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، يقول فلماذا لا أذكر مع الذاكرين، ولا ينتبه إلى أن هذا من البدع التي تبعده عن الله عز وجل ولا تقرب. من الذي يخبره بهذا؟ إلا يعني أنا وأنت وهو وهي. ولهذا نحن بحاجة إلى يعني أن نواصل نشاط الدعوة إلى الله عز وجل في ترشيد واقتصاد وحسن تأتم وحكمة، وذلك يعني وسط بين طرفين، طرف الجرأة واقتحام ما لا يحسن الإنسان، وهذا يفعله فريق من الناس فيتصدى لما لا يحسن ويتصدر فيما لا يليق به أن يتصدر فيه فيسيء أكثر مما يحسن. هذا الطرف العجلان الذي عنده من التعجل والجرأة، ويتصور أنه يعني بقليل مما فهم وحضر يستطيع أن يتكلم في أي باب وأن يفتي في أي مسألة، يظن أن كل سوداء تمرة. لا شك أن هذا يعني من العبث ومضاره كثيرة. في المقابل أيضا الطرف الثاني من يكون عنده من الورع المذموم، فيمتنع تماما عن أن يدلي بدلوه حيث يكون له دلو، يعني يكون عنده استطاعة لأن يفعل شيئا فلا يفعل، ربما يتحرج من كل شيء ويمتنع من كل شيء حتى لا يدخل مسجدا من المساجد العامة فيقدم للصلاة فيأبى ويقول أنا مسكين وأنا ضعيف وأنا لا أحسن. هو كذلك، لكنه قد يتقدم عليه رجل عامي لا يحسن أن يضبط الفاتحة، فربما يعرض صلاة الناس جميعا وهو منهم للحرج بسبب ورعه الكاذب ونكوله واستنكافه عن المشاركة فيما يلزمه أن يشارك فيه. هذا أيضا طرف آخر، كلا طرف قصد الأمور زميم. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فيقدم في مواطن الإقدام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ويحجم في مواطن الإحجام، وحينئذ يتراجع ويتأخر. والعاقل والموفق الذي يعرف متى يتقدم ومتى يتأخر، وغير الموفق بل وغير العاقل الذي يقدم في غير موطن الإقدام ويحجم عن غير موطن الإحجام. ولعل هذا من فائدة العلم والاحتكاك ويعني مخالطة يعني الإخوان واستشارة الأعوان، حتى يعرف الإنسان ما له وما عليه ومتى يتقدم ومتى يتأخر. لكن في الجملة نحن بحاجة أن نتقدم جميعا، ومن عجز عن أن يتقدم في باب فعنده أبواب أخرى لا خلاف عليه. فإذا كان مثله لا يفتي فينبغي أن لا يفتي، لا ينبغي أن يفتي كل أحد. وإذا كان مثله لا يدرس ينبغي أن لا يتقحم هذا الباب إلى أن يتأهل ويطلب منه ذلك. وإذا كان مثله قد لا يكون الناس بحاجة إلى أن يؤم الناس أو أن يخطبهم أو نحو ذلك فلا يفعل. هناك أشياء يعني الأصل فيها أن يفر منها الإنسان إلى أن يطلب منه ذلك ممن هو أعلى منه حتى يعان على ذلك. لكن في الحقيقة هناك أشياء كثيرة لا تحتاج إلى تردد، أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر تضبطه وتضبط حكمه، أن تدعو الناس إلى الصلاة في المساجد، أن تدعو الناس إلى أن يعني يجتهدوا في الاستقامة على دين الله عز وجل، أن يعني تنهى عن المنكرات الظاهرة كالتدخين وسماع الأغاني، وناهيك عن الغيبة والنميمة ونحو ذلك، أن تسعى في صلة أرحامك على نحو يعني له هدف ومنهج، لا لمجرد الزيارة وإنما الزيارة التي تتفقد من خلالها أمور دينهم، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل. هذه وظائف كثيرة في الحقيقة، مئات الوظائف، لا يصح أن نقول إن واحدا منا لا يستطيعها. هذا من العلم الضروري الذي عرفناه جميعا، ضرورة كوننا ملتزمين ومستقيمين، وضرورة أننا أتينا المساجد وخالطنا العلماء وصاحبنا الفضلاء. إذا صار عندنا قدر نستطيع أن نخرجه، وهذا من الزكاة الواجبة. بقيت يعني المسائل الأخرى التي لا ينبغي فيها التقحم إلى أن يطلب منك يعني أن تقول أو أن تتكلم أو أن تسعى في شيء من هذا. الملاحظ أن عامة إخواننا يقصرون فيما ينبغي أن يقوموا به من يعني حسن مخالطة الناس وإظهار حسن الأدب وحسن الخلق وثمرة العلم وبركة يعني العبادة ونحو ذلك، فتراه منكمشا لا يرى لنفسه شأنا، هذا الذي ينكر عليه. كما أن بعض الناس ينكر عليه الجرأة وأن يعني يتصدر قبل أن يتأهل، هذا أيضا منكور، والذي يعني ننصح به إخواننا أن يسددوا وأن يقاربوا وأن يحسنوا استغلال هذه الأوقات وهذه الأحداث. أنتم مسؤولون عن هذه الأمة، إن لم تكن أنت المسؤول عن الإصلاح فمن الذي يصلح؟ وإن لم تكن أنت الذي تأخذ بأيدي الناس إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فمن الذي يقوم بهذا؟ خصوصا وأنت ترى أهل الباطل يتبجحون بباطلهم ويستعلون بجهلهم، وهم يعني من أخبث الناس طوية والعياذ بالله، وحسبهم أن عندهم من بغض الدين وأهل الدين ما يجعلهم أبعد الناس عن التوفيق. أما أنت وقد صاحبت السنة وقرأت القرآن ولزمت المساجد وطلبت العلم، فينبغي أن يعني تتقدم وأن تقوم لله عز وجل بما كلفك به، قد هيأوك بأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لا شك أن هذا كله يحتاج إلى مواصلة طريق الطلب والحرص على التعلم، فإن العلم نور ويعني هداية وبصيرة وأعظم ما يتعبد به الرب سبحانه وتعالى. وإذا كانت العلوم يعني علوما مباشرة ظاهرة تعرفونها مما يتعلق بكتاب الله عز وجل من تفسير وفقه وحديث وغير ذلك، فإن هناك من علوم الآلة ما لا بد منه حتى يعني يستعان به على العلوم الأخرى الأصيلة. وهذا أو من أجل علوم الآلة علم النحو الذي التقينا عليه، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يجعله عبادة من العبادات. انتهينا إلى أنه قد بقي معنا في الأسماء المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وأن المرفوعات هي سبع، وهذه السبع لو أن قرأتها مرة واثنين وتأملتها لأتيت بها من غير حفظ يعني، وهذه ثمرة التعلم. بعض إخواننا يقرأ ويتابع القراءة فيحصل عنده ثمرة العلم، وبعض الإخوة لا يقرأ ولا يتابع ويكتفي بالسماع، وهذا السماع في الحقيقة لا يحصل له المطلوب. ففرق بين الاثنين، مثلا لو أني سألت الآن ما هي المرفوعات السبعة، الذي يسمع ثم يعاود فيقرأ ويتابع ويحلل الكلام يقول والله سهلة ممكن أن نعدها، دون أن يكون تعمد حفظه يقول والله المرفوعات الفاعل ونائب والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع له، وهو غير خائف. لماذا؟ لأنه هضم المعلومة. الذي يجلس سميعا مستمعا وما يتابع ولا يقرأ يكتفي بالسماع، أول ما تقول له ما هي المرفوعات يطلع يجلس في الخارج زي إخوانا الجالسين في الخارج الآن، مع أن المسجد فيه مكان. لماذا؟ هو خايف من واحد يسأله سؤال، وهل هذا حل؟ تبقى دائما مرعوبا، تبقى يعني من خوف الرعب في رعب، ومن خوف الجهل في جهل، ومن خوف الموت في موت، أيهما أخف عليك؟ أن تدخل وتقدم وتأتي بدفتر وتحل الواجبات وتقتحم وتسأل مرة واثنين إلى أن يعني يتحسن حاله، أم تبقى خلف العمود أو خارج المسجد؟ وبعضهم يجلس في الساحة حتى يتأكد أنه حتى لو خرج المدرس يبحث عنه ما يرى. وبعدين هذا في الحقيقة ما نصح لنفسه. الآن لو قلت ما هي المرفوعات للطريق للفريق الثاني الذي لا يذاكر، والله المرفوعات المرفوعات، لأنه ما في. تيجي نجرب، عايز واحد من الفريق الأول، واحد من الفريق الأول اللي هو يسمع الدرس ويهضم المسألة بحيث ما يكون عنده إشكال. هذه المسألة تماما كما تأخذ في الفقه أركان الصلاة مثلا، أركان الصلاة عندك في الفقه الحنبلي 14، وانا هعد 14 حاجة وانا هحفظ 14، صعبة جدا. ما احد قال لك عد 14 ركنا، وانما القسم الاول اللي بيهضم العلم ماذا يفعل؟ ما عليه بالعدد، هو يتصور نفسه يصلي، يقول الاركان انا اصلي اول حاجه من الاركان ايه؟ تكبيره الاحرام، وبعدين ما مش دعوه بالعدد، وبعدين قراءه الفاتحه، وبعدين الركوع، وبيتخيل طريق لانه هاضم، بعدين الرفع من الركوع، الاطمئنان، السجود، الاطمئنان، الجلوس، يطلع في النهايه 14 من غير ما يقصد. لماذا؟ لانه ليس خائفا، ليس خائفا، هو هضم المسألة ما عنده إشكال. لكن الذي يخاف ما يستطيع أن يعد شيئين، ولكن يمكن أنسى واحد فيهم. هذا الفرق بين طالب العلم وغير طالب. طالب العلم نتيجة أنه بيهضم العلم ويقرأ ويتابع، عنده نوع من الثبات. إذا قلت ما هي أركان الإيمان؟ لا سهل، كان الإيمان 1 2 3 4 5 6. العامي عنده جرأة، كل الناس عارفاها، وده سؤال. طب عده؟ لا يحسن يعده، يجيب منها 3 4، يعيد يجيب 2 تانيين اللي هم التكملة، ويرجع ينسى واحد من اللي قاله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يهضم ما يتعلم. الآن تعالوا نشوف الفريقين. المرفوعات 7 أو 7، ها الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع لهذه والتابع للمرفوع. هذا رجل حتى لو كانوا احنا بنتكلم بص عليها ما فيش مشكلة، هو هضمها. نعم، في واحد يبص عليها الآن وبعد ما يبص عليها يجي يقول له ما يعرفش، يقول الحمد لله. خلينا نشوف واحد من هؤلاء. طبعا لازم احنا نقول له يلا تكلم، انت من الفريق الاول بدل ما رافع ايدك، ولا انت من الفريق الثاني، هتشوف تلاقي قلبك ينزل وتجيبه وتطلعه وينزل منك تاني في رجليك وتطلعه وينزل. يا اخوانا لابد، انا والله العظيم انا اتكلم عما احس به، كنت في الاول هكذا، اذا سئلت اي سؤال في النحو اعرق واذاني تحمر وتصفار وتخضار، والمساله في غايه طبيعة الإنسان هكذا، كل إنسان في بدايته. لكن يعني مع الرغبة والحرص والبذل فقط، هو الإشكال أنك لا تبذل. نسمع تاني المرفع، الفاعل نائبه والمبتدأ والخبر اسم كان وخبر إن والتوابع. جميل. طيب أخذنا من مرفوعات الأسماء الفاعل، وأخذنا أن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قلنا أن الفاعل من أوجد الفعل. كيف تعرف الفاعل؟ اسأل نفسك سؤال، من ضرب الله مثلا؟ ضرب فعل. كيف أعرف الفاعل؟ من الذي ضرب المثل؟ الله، الله هو الفاعل. طيب من أوجد الفعل؟ المصنف في الاصطلاح قال الاسم المرفوع، الاسم يخرج به الفعل والحرف، والمرفوع يخرج به المنصوب والمخفوض، المذكور قبله فعله، يعني يذكر ما إذا يخرج بهذا ما إذا ذكر الفعل قبل الفاعل، إذا ذكر الفاعل قبل الفعل، لو ذكر الفعل قبل الفعل صار الفعل هذا مبتدأ. ضرب الله، لو قلنا الله ضرب يبقى صار الله مبتدأ، واضح؟ إذن الاسم المرفوع المذكور قبله فعل، وسواء كان الاسم هذا صريحا زي إيه؟ ضرب الله مثلا، يخلق الله ما يشاء، اسم صريح، أو اسم مضمر يعني الضمائر زي قمت ضمير متصل، أو أنا ضمير منفصل، أخذنا الضمائر كلها. سواء كان صريحا أو كان مؤولا بالصريح. ما معنى المؤول بالصريح؟ أنه يعني يكون الفاعل ليس كلمة واحدة وإنما في تأويل، كما لو قلت أولم يكفيهم أن أنزلنا، فين الفعل؟ يكفي. فين الفاعل؟ أن مع أنزلنا الاثنين في تأويل مصدر، يعني إنزالنا، أولم يكفيهم إنزالنا، يبقى أن ممكن تدخل مع اسمها أو أن المصدرية، لما قلنا يسرني أن تتمسك، يسر هو الفعل، فين الفاعل؟ أن تتمسك مع بعض بتعطي معنى تمسكك، يسرني تمسكك. طيب ما المصدرية؟ سرني ما صنعته، الفعل سر لا بد أن يكون فاعل، ما الفاعل؟ ما صنعت، فعل تاني، لكن ما مع ما دخلت عليه من الفعل في تأويل مصدر يعني صنيعك، يعني سرني صنيعك. هذا كله أخذنا. وقال إن الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. الظاهر أخذنا، الظاهر ضرب الله مثلا، مش كده ولا قرأ محمد الدرس، محمد هذا ظاهر. المضمر قال فالظاهر نحو قول قام زيد، الفاعل زيد ظاهر، ويقوم زيد. هو هنا أكثر من الأمثلة حتى يعطيك التصاريف، المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع الذكور وجمع الإناث. هذا ما له علاقة في الحقيقة بباب الفاعل، لكن هو يقول لك يعني انتبه لأنه عادة بيأتي على هذه الطريقة ثم لا يكرره، ولهذا أكثر الأمثلة هنا لمراعاة حال المبتدئين، وإلا هذا كلام ظاهر. قام زيد يقوم زيد، قام الزيدان يقوم الزيدان، وسواء كان الفاعل الفعل ماضي أو كان مضارعا، هذا كله ليس فيه إشكال، ده الظاهر. يعني لما يكون كلمة ظاهرة، قام زيد، زيد فاعل وهو ظاهر، قام الزيدان، الزيدان فاعل ظاهر، قامت الهندات، الهندات فاعل ظاهر. لكن المضمر الضمائر، وقال 12، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. المتكلم ضربت وضربنا، والمخاطب ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، والغائب ها ضرب يعني هو، وضربت يعني هي الغائبة، وضرب وضربوا وضربنا. وهنا مع الغيب ممكن أقول ضربا، ممكن أقول ضربتا أيضا. على كل حال هذه كلها يعني ضمائر حين يكون الفاعل ضميرا. وأيضا إعراب الفاعل إما أنه يأتي يعني بطريقة ظاهرة، إعراب ظاهر، الأصل الفاعل مرفوع، يبقى مرفوع بإيه؟ قد يرفع بالضمة على الأصل، وقد يرفع، احنا خدنا بقى علامات الإعراب، يرفع بالواو إن كان من الأسماء الخمسة، قد يرفع بالألف إن كان من المثنى، وهكذا. ده الاسم الإعراب الظاهر. وقد يأتي الإعراب تقديريا كما في الاسم المقصور والمنقوص ونحو ذلك. أما قول مثلا جاء الفتى، لا إشكال، جاء فعل والفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، لكن الضمة هنا مقدرة، منع من ظهورها التعذر لأنه منقوص، أو منع من ظهورها لأنه مقصور، أو منع من ظهورها الثقل لأنه منقوص. جاء القاضي ثقيلا، أقول القاضي ثقيلا، أقول القاضي، نعم. أو منع من ظهورها الاشتغال المحل بحركة يعني حرف، بحركة الياء مثلا في نحو جاء غلامي، كل هذا يتكرر معنا ولا إشكال فيه. ولا في إشكال؟ البعض يقول والله لسه في إشكال، سيتكرر مرة بعد مرة في أبواب كثيرة. لكن خلاصة باب الفاعل حتى لا يكون عندنا إشكال، أنني أفكر في الفاعل إذا رأيت فعلا، وإنت أصلا عارف الفعل، فعل الماضي والمضارع والأمر درسناه، كلما وجدت فعلا سأل نفسك من الذي فعل هذا الفعل الذي يصح أن يكون جوابا تعرف أنه هو الفاعل. ثم هذا الفاعل كما يعني تقدم قد يكون ظاهرا جاء محمد، وقد يكون مضمرا جئت وجئنا وجاءت وأي ضمير. ثم هذا يعني الظاهر قد يكون معربا إعرابا يعني ظاهرا، وقد يكون معربا إعرابا تقديريا، لا إشكال في كل هذا. أم أن فيه إشكالا؟ هب أن فيه إشكالا، أرجع أسمع الكلام تاني، بقي الإشكال أقرأ. طيب بقي الإشكال، أنا سمعته وقرأت والإشكال باقي، وهذا الدماغ الله المستعان عليه، أنت جبت الحل، هذه الدماغ التي لا تفهم، أنت قلت إيه؟ الله المستعان، يبقى أتوضأ خلاص، أخذ حل الثالث، مادام الله المستعان أحسنت، أقوم فأتوضأ وأصلي ركعتين وأسجد وأشكو إلى الله الفاعل والمفعول والحال وأنواع الخبر والتمييز والمقدر والثقل والتعذر، وأقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حينئذ في لحظة يعني قبول ورقة قلب وإنزال الحاجة بالله، كأني أسمع من يقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا أنت قد عرفت الفاعل والمفعول وابن عم الفاعل وجوز خالته لو كان له يعني زوج خاله، قضية سهلة إن شاء الله. طيب هاتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله: باب النائب عن الفاعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم ينكر معه فاعل. تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. نعم، بلاش العنوية. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم، هذا ثاني المرفوعات اللي احنا بنسميه نائب الفاعل ان شئت، وان شئت سميه احسن المفعول الذي لم يسمى فاعله. يبقى الفاعل ونائب المفعول الذي لم يسمى فاعله، المتاخرين بيسموه نائب الفاعل زي حالتنا كده. الجماعه المتقدمين كانوا يقولون المفعول الذي لم يسمى فاعله، ولا شك ان كلام المتقدمين اضبط وأحسن، لكن الأمر واسع، سميه المفعول الذي لم يسمى فاعله أو سميه نائب الفاعل، الأمر واسع إن شاء الله. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. كيف تعرف نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. يعني احنا عندنا دايما كل ما تيجي تفكر فكر من الاول عشان ترتب افكارك. احنا قلنا من الاول ان الجمل نوعين، اسميه وفعليه. الجمله الفعليه تتكون من فعل وفاعل، زي ما الاسميه كما سياتي من مبتدا. اعتقد دي معلومات عامه ولا انت كمان مش عارفها؟ لا الحمد لله عارف. الجمله الفعليه فعل وفاعل. الفاعل عمده. يعني ايه عمده؟ يعني ما ينفعش جملة فعلية ما فيش فيها فعل ولا فعل، كما أن الجملة الإسمية مبتدأ وخبر. ممكن تيجي إضافات بيسموها فضلة، لكن ما ينفعش تقل الجملة الفعلية عن ركنين فعل وفعل، ولا ينفع تقل الجملة الإسمية عن ركنين مبتدأ. ولهذا أول ما ترى فعلا اتفقنا أنك تبدأ فتبحث عن، ولا تتصور أبدا الفعل يمكن أن يغيب، لابد أن يكون يعني موجود. أول ما ترى مبتدأ ولو بعد 10 سنين لابد أن يظهر له، ولو بعد 10 أسطر لابد أن يظهر له خبر. لكن إياك أن تقول الله مبتدأ من غير خبر، لا أنت الغلطان، لا يتصور. فإذا كانت الجملة الفعلية من فعل وفاعل، الفاعل عمدة، معنى عمدة يعني لابد من وجوده. لكن أحيانا يحصل أنه يحذف. ضرب الله مثلا، ضرب يعرف فعل ماض مبني على الفعل، والله فعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم، ومثلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحيانا نحتاج إلى حذف الفاعل. كيف نحذفه؟ الفاعل عمدة، ما هنجيب مكانه، لما نحذفه هنجيب مكانه، ما ينفعش نحذفه إلى غير بديل لأنه عمدة. لكن إذا حذفنا العمدة بنجيب نائب العمدة. إذا قلنا الشعب يريد إسقاط العمدة، مش هنعين عمدة ثاني ولا هنعيش من غير عمدة؟ نعم، لا بد أن يكون هناك إذا نائب للفاعل. لكن قبل أن، إذا ماذا سنقول؟ ضرب الله مثلا، إذا حذفنا الفاعل يأتي المفعول به مكانه ونسميه نائبا للفاعل ويأخذ نفس أحكام الفاعل. يا أيها الناس ضرب مثل، ومين اللي ضرب المثل؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هنا قال ضرب الله مثلا قرية، وهنا قال ضرب مثل. ما الذي حصل؟ لأسباب بلاغية ربما نشير لك إليها، حذفنا الفاعل وبالتالي نقلنا المفعول به مكان الفاعل، وسمي نائبا للفاعل وأخذ أحكام الفاعل، أولها أنه انتقل من النصب إلى الرفع، ثانيها أنه يجب تأخيره عن الفعل، لابد أن يأتي بعد الفعل ولا يتقدم، ثالثا أنه لابد أن يؤنث إن كان الفعل مؤنث، وحينئذ يسمى نائب الفاعل. يعني تخيل لو احنا نفس الكلام لكن حتى تنقل عنه، احنا نقول نائب الفاعل ضرب الله مثلا، احنا قلنا ضرب فعل الله مبني على الفعل لا محل له من الاعراب، الله لفظ مساله فاعل مرفوع علامه رفعه الضم، مثلا مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه، احيانا لاي سبب من الاسباب، ولعلنا نذكر الان بعض الاسباب، نحتاج الى ان نحذف الفاعل. فاذا اردنا ان نحذف الفاعل فالفاعل عمده لا يحذف، وبالتالي اذا حذفناه لابد ان ناتي له بنائب الفاعل، ثم ياتي هذا المفعول به مكان الفاعل ويسمى نائب الفاعل، وحينئذ يصبح حكمه الرفع بدل النصب، وحينئذ يجب ان يتاخر على الفعل. يعني اول حاجه ينتقل توزيعا الفاعل يحل المفعول به مكان، ونعمل ايه فيه؟ يجب تاخيره او تاخره عن الفعل، وبعدين يؤنث اذا انس الفعل. تقول ايه؟ لو كان مثلا لو كان ضرب ينظر اخته، قول ضريبه اختها، هتبقى نائب فاعل. ثالث حاجه يسمى نائب الفاعل. طيب الى الان الكلام واضح وليس فيه اشكال، يبقى كل اللي عملناه اتينا بالمفعول به مكان الفاعل وسميناه نائب الفاعل، واعطيناه اعراب الفاعل يعني الرفع بعد ان كان مضموما. لكن في هذه الحاله يقول المصنف فان كان الفعل ماضيا بقي معنا شيء. ده بالنسبه لما بنيجي نعمل نائب الفاعل بنعمل ايه؟ بنغير حاجتين، غيرنا المفعول به وخليناه نائب للفاعل. دي التغييرات اللي طرأت على المفعول به، عندما ايضا تغييرات تطرأ على الفعل نفسه. ضرب الله مثلا لما نحذف الفاعل هيتغير او هتطرأ تغييرات على المفعول به حتى يصبح نائب للفعل، وتطرأ تغيرات على الفعل نفسه، حينئذ نقول ضرب مثل، ده لما يكون الفعل ماضي. في الماضي يضم اوله ويكسر ما قبله اخره. طب لو كان مضارع يضرب الله مثلا يضم اوله ويفتح ما قبل اخره، ده في المضارع، في المضارع يضم اوله ويفتح ما قبل اخره. طب افرض هو اللي قبل اخره اصلا مفتوح، خلاص ما مفتح. يعني لو قلنا مثلا ضارب، لما تغير تبقى ضورب، ضم الاول وكسر ما قبل الاخر في المصر. افرض هي عالمه، علمه هو اصلا مكسور، يبقى هضم الاول واكسر ما قبل الاخر، اذا وجدته مكسورا خليه مكسور وليس لك اشكال. نفس الكلام يضرب، ضرب نضرب، اضم الاول وافتح ما قبله. طب علم يعلم، وهكذا. يبقى في الماضي يضم الاول ويكسر ما قبل الاخر لو كان غير مقصود، ولو مقصود خلاص. في المضارع يضم الاول ويفتح ما قبل الاخر، ولهذا قال فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره، وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره. نريد ان نقول لماذا تحذف العرب الفاعل، لماذا يحذفون الفاعل؟ هناك اسباب لحذف الفاعل، طبعا دي ملح زائده ليست يعني ان شئت ان تقديم اسباب بلاغيه تخليك يعني، لكن ليس هذا في له علاقه بالنحو. يعني يحذفون الفاعل لاسباب ترجع الى اللفظ احيانا، ترجع الى المعنى احيانا، اسباب ترجع الى اللفظ احيانا يكون قصد الايجاز، عايز يختصر، يجد ان ذكر الفاعل هيطول الكلام. قال الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المقصود لماذا قال عوقبتم؟ للايجاز، فحذف الفاعل، والا كان ممكن يذكر الفاعل لكن الكلام هيطول. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبكم به الذين عاقبوا لكم، طول الكلام أوي. يوم يحذف الفاعل لقصد الإيجاز، واضح؟ قد يحذف، ده بيسموه سبب لفظي، قد يحذف الفاعل لأجل إصلاح السجع، كلام لما يكون مرتب ومسجوع، كما يكون مثلا من طابت سريرته حمدت سيرته، بدل ما يقول حمد الناس، والفعل معروف حمد الناس سيرته، لكن السجع والسجع لون من ألوان البلاغة، يقول من طابت سريرته حمدت سيرته حتى يوافق السجع. وأحيانا لأجل وزن الشعر، وزن الشعر، كما يقول مثلا ولا بد يوما أن ترد الودائع، بدل ما يقول يرد الناس الودائع. ليه؟ لأن القصيدة كلها بالعين المضمومة، فلو قال ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع، هذه طبعا مش موزونة، لكن هو لماذا قال أن ترد الودائع؟ لماذا جاء بها نائب فاعل؟ لماذا حذف الفاعل؟ عشان يضمن أن النائب الفاعل يكون مرفوع، لأنه لو لم يحذف الفاعل هيكون عنده إشكال أنه هيبقى منصوب، والقصيدة كلها على فضلا عن الوزن. دي أسباب لحذف الفاعل يعني ترجع إلى اللفظ. هناك أسباب ترجع للمعنى، وهي يعني أهم في الحقيقة. أحيانا يكون الفاعل نفسه مجهول، أنت تحذفه رغما عنك. سرق المتاع، هل أنت تعرف من الذي سرق المتاع حتى تقول سرق محمد؟ ولا أنت مضطر لحذف الفاعل لأنك تجهله، وهذا كثيرا ما يحدث، لكن بعض الناس يتصور أن فقط هذا هو السبب. لا، هناك أسباب أخرى، لكن من أهمها أن الفاعل غير معروف فيحذف لأنه مجهول للمتكلم، أو يكون معلوما للمخاطب، ولكونه معلوما للمخاطب ما يحتاج الإنسان أن يذكره. يعني مثلا تقول لأخيك مثلا رزقت ولدا، أنت حذفت الفاعل، لأن الفاعل كل الناس عارفاه، من الذي رزق؟ الله. فأنت تقول رزقت ولدا لأن الفاعل معروف، فأنت لا تحتاج أن تذكره. أو أحيانا يكون هناك رغبة بلاغية من إبهامه أو تعظيمه أو تحقيره، لأجل هذا. على كل حال، إن فهمت هذا فهو حسن، وإن فهمته أيضا فهو أحسن. قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن بيحصل في نائب الفاعل لما نحذف الفاعل بيحصل تغييرات على المفعول به حتى ينوب مناب الفاعل تغييرات على الفعل، ويصبح الفعل بدل ما هو مبني للمعلوم مبنيا للمجهول، ويصبح نائب أو يصبح المفعول به بدل ما هو مفعول به يصبح نائبا للفاعل. ونقول حينئذ نحن بنعرف نقول ضرب فعل ماض مبني للمجهول، أو أحسن من هذا تقول مبني لما لم يسمى فاعله. طب ليه مبني لما لم يسمى فاعله أحسن من مبني للمجهول؟ لأنه ساعات لا يكون مجهولا، وانت قلت مبني للمجهول هو في الحقيقة غير مجهول. رزقت ولدا، أعرف رزقت، أقول رزق فعل ماض مبني للمجهول، ليه؟ ما احنا عارفين لربنا لرزق، تمشي اصطلاح. لكن الأحسن تقول مبني لما لم يسمى فاعله، لأنه أحيانا يحذف الفاعل وهو معلوم وليس مجهولا. طيب، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره حتى لو كان مكسورا، ويضم أوله ويفتح في المضارع ما قبل آخره حتى لو كان هو في الأصل مفتوح. نعم. وهو على قسمين طبعا، الماضي والمضارع. أما الأمر، فعل الأمر ثالث الأفعال، لا يتأتى بناؤه للمجهول، ولهذا لم يذكر. يعني فعل الأمر ما يأتي منه مبني للمجهول، لكن يأتي الفعل يأتي بناء للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، وبالتالي معه نائب الفاعل في باب فعل الماضي والمضارع دون الأمر. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر نعم النائب الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. الكلام ده كلام حشو تكرر، هي نفس اللي حصل في الفاعل، الظاهر اللي هو ظاهر والمضمر الذي هو غير ظاهر. يقول ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، وهو زيد نائب فاعل ظاهر، ويضرب زيد مثال بالماضي ومثال بالمضارع. أكرم عمرو ويكرم عمرو، يبقى مثال آخر في الفعل الرباعي بعد ما جاب لك مثال في الفعل الثلاثي، ولم يكرر الأمثلة هنا كما في الفاعل، لأن نائب الفاعل ينزل منزلة الفاعل. فاكر هناك كرر الأمثلة في الفاعل، قال إيه؟ قال قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون، مش نجيب الأمثلة كلها، وقامت هند وقامت الهندان وقامت الهندات، استوعب هنا خلاص، قال أنت عارف. المهم أن الظاهر أن يكون ظاهرا مثل ضرب زيد ويضرب زيد، الماضي والمضارع. أكرم عمرو ويكرم عمرو، حتى يدربك على مسألة أنه يضم ما أوله ويكسر ما قبل آخره في نحو ضرب، ويضم أوله ويفتح في المضارع يضرب. وحتى لو كان رباعي، أكرم أيضا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره أكرم، ولو كان رباعي في المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يطبق معك القاعدة. هذا الظاهر. نعم. والمضمر 12 نحو قولك ضرب ضربت ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضرب وضربوا وضربنا. أي كسرة الضرب عليك وأنت ما أدري لماذا جاء. على كل حال أنت الآن فهمت. يقول والمضمر 12 يتكرران معنا، 2 من الاثنى عشر للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. قال ضربت وضربنا ده المتكلم، وضربت يعني أنت، وضربتي يعني أنت، وضربتما أنتما، وضربتم يعني أنتم، وضربتنا ده كله للمخاطب. طيب والغايب ضرب يعني هو، وضربت يعني هي، وضربا هما، وضربوا هم وضربنا يعني هن. ولما اجي اعرب يعني اعرب في كل واحده اعرب الفعل وبعدين في المضمر في المضمر اعرب الضمير. يعني مثلا لما اقول ضربنا اعرب ضرب وحدها ونا لوحدها. اقول ضرب من ضربنا فعل ماض اياك ان تنسى مبني للمجهول، لاني لو ما قلتش مبني للمجهول هغلط في نائب الفعل. خد بالك عشان تجيب نائب الفعل صح تاكد ان الفعل بتاعه مبني للمجهول. زي ما انا لما اجيب الفعل المبني للمعلوم ابحث بعده عن فاعل، فلو اتيت بفعل مبني للمجهول ابحث بعده عن ايه؟ عن نائب فعل. اقول ضرب فعل ماض مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله، لكن لازم اقول مبني على ضرب، مبني على السكون. ليه؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، ودي خدناها. وارجع اقول نا ضمير الرفع المتحرك مبني على ايه؟ نا مبني على السكون، وهو النون بعدها الف، الف ساكن مبني على السكون في محل ايه؟ في محل رفع، هو ده نائب الفاعل لم يكن مضمر. هي اصلها ضرب الناس مثلا، لما تكلموا قالوا ضرب نا، واضح؟ طيب يبقى نا هي نائب الفاعل. طب ضربتن، ضربتن نفس الكلام، اقول ضرب من ضربتن فعل ماض مبني للمجهول، او تقول مبني لما لم يسمى فعله وتعيد مبني على السكون. لازم اذكر الاثنين، انه مبني للمجهول وانه مبني على السكون، وان سبب بنائه على السكون انه ايضا متصل بضمير الرفع المتحرك ضرب تن. طيب تن التاء هي نائب الفاعل، والتاء نائب الفاعل، ضرب تو، يبقى التاء نائب الفاعل ضمير مبني على ايه؟ تو، مبني على الضم في محل ايه؟ ما دام نائب فاعل بس محل رفع نائب فاعل. واقول النون يعني علامه جمع النسوه، ولو قلت تن على بعضها بنمشيها لك يعني، لكن الاحسن التاء لوحدها والنون دي علامه النسوه. وضربتم التاء لوحدها نائب الفاعل، والميم علامه جمع الذكور، واضح؟ طيب اعربني انت واحده هلته بقى. ضربت مثلا، اعربني ضربت. خد بالك الكلمه الواحده جمله، احنا عندنا احيانا الكلمه جمله واحيانا 20 كلمه ما تكون جمله، بل احيانا الحرف جمله كامله. لا صح، دي حرفين اسم فعل امر، لكن اقول را في عيد، را يعني انظر والفاعل مستتقدره انت، عي يعني افهم، وعى يعي عي، هي عين بس مكسوره، او دي الم تفهم منها معنى؟ ما لا فهم. عي فعل امر مبني على ايه؟ على حذف حرف العله، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. يبقى انا عندي دي جمله كامله، ايه؟ را عي في، هو حرف لكنه جمل. واحيانا كما سياتينا في باب المبتدا والخبر انه ممكن الخبر يتاخر يومين، تفضل تدور عليه يتاخر 20 سطر. طيب ها هات لنا احنا بتتعرف ايه؟ ضربت، ضرب فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول. والتاء تاء التأنيث، أحسنت، ضمير متصل مبني على السكون، في محل رفع نائب فاعل. ليه بقى؟ ما دام تاء التأنيث ما تكونش اللي تكون نائب فاعل تاء الفاعل، إنما تاء التأنيث ما تكونش نائب فاعل، ويكون نائب الفاعل فين؟ ضربت هي، مستتر تقديره هي. طيب أنا بقول ناخد مبتدأ خبر عشان تتحركوا شوية، سهلة جدا مبتدأ خبر. بس محتاج هو مش معقول ناخد كل واحد. طيب اذا اخذنا الفاعل ونائب الفاعل، المبتدا والخبر مع بعض، انتوا معانا ولا معانا؟ اكيد معانا. باب المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع العالي عن الاعراب اللفظيه، والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. نعم. باب المبتدا والخبر. مبتدا الخبر ده يعني بالنسبه للمبتدا يعتبر نص النحو. لو انت ضبطت مبتدا خبر وحده تكون اخذت قسطا كبيرا من النحو، وهو من اسهل يعني الابواب في الحقيقه. وجمهور النحاه يقدمون المبتدا والخبر في بدايه المرفوعات، يعني يبداون بالمبتدا والخبر قبل الفعل والفاعل لسببين: كون ان المبتدا مرفوع اصاله دون سبق عامل لفظي، يعني الفعل مين اللي رفعه؟ استغفر الله، مش الفعل، الفاعل مين اللي رفعه؟ الفعل. لكن المبتدا مين اللي رفعه؟ هو اللي هو مرفوع بنفسه، يعني ما فيش حد رفعه، هو مرفوع بالابتداء. نعم. كونه مرفوع اصاله دون سبق عامل خلافا لغيره، فالفاعل ونائب الفاعل رفعهم الفعل. ايضا سبب ثاني: اصاله المبتدا في باب الرفع. المبتدأ أصل في باب أصل المرفوعات والمبتدأ كما قال سيبويه. لكن إحنا عندنا قاعدة تقول لا مشاحة في الاصطلاح. أنت قدمت اللي هو المصنف قدم الفاعل ونائب الفاعل، غيره قدم المبتدأ والخبر، مش مشكلة، مين هتقدم؟ كلها مرفوعات على كل حال. قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع، إذا معنى هو الاسم يخرج به الفعل والحرف، ما فيش مبتدأ يكون فعل ولا حرف. مرفوع يخرج به المنصوب والمخفوض. طيب العاري عن العوامل اللفظية، في عوامل لفظية وعوامل معنوية. المبتدأ من تعريفه أنه عاري عن العوامل اللفظية. إيه العوامل اللفظية؟ العوامل اللفظية التي نتلفظ بها، زي مثلا إحنا خدنا أدوات النصب، دي عوامل نصب. خدنا أدوات الجزم للمضارع، دي بنسميها عوامل جزم. هيجي معانا حروف الجر، حروف الجر بنسميها عوامل جر، دي العوامل اللفظية. هناك عوامل معنوية لا يتلفظ بها، وهذه محصورة في شيئين. الشيء الأول الابتداء، مجرد الابتداء هو عامل. أما أقول محمد، ما الذي رفع محمد؟ إنه ابتدأ به، وهو مرفوع بالابتداء، ده عامل معنوي. ومعانا عامل معنوي تاني غيره، ما فيش غيره، خدناه في المضارع، التجرد من الناصب والجزم. نقول يلعب، يلعبوا، ما الذي رفع الفعل المضارع؟ عامل معنوي. ما هو العامل المعنوي؟ عدم وجود ناصب ولا جازم، ده معنى العوامل. طبعا انت كمبتدئ مش شرط تقول ده العامل وتعريف العامل والعوامل اللفظية والمعنوية، لكن ايه المانع ان انا اسمعها لك؟ يمكن يا اخي تعجبك، يمكن تخطب ودك، يمكن تكون انت دارس قبل هذا فتحس ان في يعني. لكن دعنا من هذه المسائل. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. اذا سهل جدا، كل اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظية، وبالتالي يعني ما فيش اي حاجه عملت فيه، ده هو عمل في نفسه، مجرد الابتداء هو في ذاته يجعله مبتدا. والخبر ايه؟ الاسم المرفوع المسند اليه، الاسم اللي مرفوع بعد المبتدا، الذي اسند الى المبتدا، بعباره احسن الذي يتم به المعنى، يعني الاسم المرفوع اللي بيكمل معنى المبتدأ ده بنسميه خبر. وذلك أنت وأنت تسمع الكلام تكون متشوفا لمعرفة الخبر إذا سمعت الإيه؟ المبتدأ. يعني مثلا يقول مثلا الشمس، تبقى أنت مستني كلمة إيه؟ أي حاجة تسندها تكمل لك المعنى. وذلك تجد نفسك في داخل نفسك عندك سؤال: ها؟ ما لها؟ ما لها؟ لك مشرقة، بس ده خبر. القمر، ها؟ ما له؟ لك منير، خلاص تتبسط. لكن لو قلت كلام تاني ما كملش المعنى تحس ان انت قلق وتريد ان تضرب الذي امامك. تخيل واحد قال لك محمد تنتبه اليه، قال لك مجتهد، تحس انك اتبسطت وفرحت وخدت نفسك وصدرك طبيعي. والله العظيم حتى لو انت مش حاسس بكده قال لك محمد لا ممتاز تقوم تسكت. تخيل بقى واحد سياسي من جماعة تعطى الصحات المسؤولين مش عايز يقول أي حاجة، يقول لك إيه، يسألوه مثلا عن أي مسألة، هو عشان تعرف إن اللغة بت أي مسألة، يعني مثلا أين رئيس الجمهورية، يجيب المبتدأ يقول الرئيس، تقول له حلو ما أنت بقى مستني الرئيس فين، لك الرئيس في الحقيقة يعني الذي كلنا يحبه ويود لو أنه يعلم أين كان وما الذي فعله، وقد كان ذهب إلى وعاد من وفعل كل ده، وانت عايز الايه خبر لحد ما روحك هتطلع، إلى أن يأتي الخبر يمكن بعد نصف ساعة. إذا قلنا محمد مجتهد، تخيل لو واحد قال محمد الذي سافر معنا منذ أسبوع إلى الإسكندرية وحصل فيها هناك حادث ورجعنا واستقبلنا ضيوفا ويعني كان الضيوف يعني عزيزين علينا أو أعزاء علينا وصنعنا لهم طعاما وأكلوا وشربوا وناموا وماتوا، روحك طلعت ماله مات يا أخي، خلاص ما تقول مات، محمد مات، واللي في النص هذا كله حشو حشو. ولذا أنت ما تستريح إلا بعد ما تسمع. ولهذا في الجملة الإسمية المبتدأ فيها عمدة والخبر فيها عمدة، وإذا وجدت مبتدأ فاطلب له، والمبتدأ ما الذي رفعه، الابتداء، والخبر ما الذي رفعه، المبتدأ، خبر مرفوع بالمبتدأ. قال والخبر والاسم المرفوع المسند إليه، ويعطيك مثال. احنا أهم حاجة عندنا الأمثلة، زيد قائم، جميل، زيد مبتدأ وقائم، خبر، أقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، كمل بقى نحط العظم وتكمل انت الحواشي. قائم خبر، أقول قائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، لو انت عايز يعني تبين انت رجل نحوي، وإلا نحن لا نلزمك لو قلت خبر مرفوع بالضمة كفاية، لكن لو انت عايز تبين ان انت رجل فهمان تقول ايه، تقول خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، تقول يبقى على آخره كمان، يبقى انت يعني نعم. نحو قولك زيد قائم، يبقى زيد مبتدأ وقائم خبر. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ لكن مرفوع بإيه، بالألف لأنه مثنى، إحنا خلاص خبراء في هذه الأشياء. قائمان خبر مرفوع بالألف أيضا لأنه مثنى. طيب والزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ لكن هنا مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وقائمون خبر لكنه مرفوع بالواو لأنه يعني. طيب ودي كلها بنسميها يعني مرفوع يعني مرفوع لفظا، لفظه مرفوع الضمة ظهر عليه الحرف الألف أو الواو ظهر عليه، ساعات يكون مرفوع تقديرا أيضا أخذناه، مثلا موسى مصطفى من الله، موسى ماله مبتدأ مرفوع، مرفوع بإيه؟ هو لازم يكون مرفوع بالضمة، بس فين الضمة؟ مقدرة، منع من ظهورها تعذر لأنه اسم مقصور. طب مصطفى يصلح خبر؟ آه موسى مصطفى، مصطفى خبر، خبر مرفوع ومرفوع بالضمة، لكن أين الضمة؟ مقدرة، نفس السبب منع من ظهورها التعذر. طيب إذا قد يكون يعني ظاهرا وقد يكون أيضا مقدرا، كل هذا تقدم معنا. طيب كمل. طبعا طبعا أنت لاحظ أن الخبر لازم يوافق المبتدأ فيه، لو أنت خدت بالك زيد قائم الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، واضح ان الخبر دايما موافق للمبتدأ في ايه؟ في التذكير. مدام زيد مذكر يبقى خبر مذكر. طب هند وأنثى يبقى قائمة، مش كده ولا ايه؟ والإفراد هند وزيد مفرد يبقى قائم وقائمة مفرد، والتثنية الزيدان مثنى يبقى الخبر مثنى، والجمع الهندات جمع يبقى قائمات جمع، يبقى لابد ان الخبر يوافق المبتدأ في الإفراد في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. الكلام ده انت عارفه من غير حاجة، بس احنا بنأكد عليه. والمبتدأ والاسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. طيب، وهذا أيضا كلام معروف ومكرر، يقول مبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره، فين هو اللي تقدم ذكره؟ زيد قائم، المبتدأ هنا ظاهر زيد، الزيدان قائمة ظاهر، الزيدون قائم. طيب والمضمر؟ المضمر الضمائر، 12 أيضا احنا قلنا 2 للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، وهي أنا ونحن. يعني أقول أنا مسكين، تقولش بقى أنا مجتهد ولا أنا جدع، أنا جدع برضو بمبتدأ وخبر. أنا ضمير منفصل مبني على السكون، أنا في محل رفع مبتدأ، مجتهد خبر. نحن، نحن حريصون عليك، نحن المبتدأ وحريصون خبر وعليك فعل وفعل. أنت، أنت صاحبي، أنت مبتدأ وصاحبي خبر، بس بدل ما مبتدأ قول ضمير مبني على الفتح في محل رفع خبر. أنت، أنت طيبة، أنت ها ضمير منفصل ماشي مبني على ما هو الضمائر كلها مبنية، خد بالك، بيتبنى على اللي أنت بتنطقه بلسانك. أنت مبني على الكسر في محل إيه؟ رافع مبتدأ. وطيبة خبر. أنتما ها ضمير مبني على إيه؟ على السكون. ما خد بالك في بعد الماء مفتوحة ألف سكنة، في محل رفع أيضا خبر مبتدأ، ومجتهدان خبر. أنتم مجتهدون، أنتن مجتهدات نفس الكلام. هو، هو أخي، هو مبتدأ وأخي خبر، لكن أقول هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وهي ضمير مبني على الفتح في مبني على الكسر، لا هي مبني على الفتح في محل رفع أيضا مبتدأ، جميلة خبر. هما وهم وهن كل هذا ظاهر، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. واضح؟ إذن قضية أنه يأتي المبتدأ ظاهر ومضمر، زي ما يأتي الفاعل ظاهر ومضمر، مثل ما يأتي نائب الفاعل ظاهر ومضمر. معنى الكلام ده الظاهر كلمة ظاهر زي محمد وشجرة وسماء وأرض، والمضمر يعني الضمائر الاثنى عشر المعروفة، المتكلم والمخاطب والغائب، سواء كانت ضمائر منفصلة أو كانت الضمائر متصلة، كل هذا لا إشكال فيه. كيف أتينا بهذه القسمة؟ الاستقراء، الاستقراء بالاستقراء وجدنا أن الكلام لا يأتي إلا على هذا الظاهر اللي يدل لفظه على مسماه، والمضمر اللي يدل لفظه على مسماه لكن بقرينة. الظاهر بلا قرينة، والمضمر لابد أن يكون قرينة. إيه القرينة؟ قرينة التكلم أو قرينة الخطاب أو قرينة الغياب. نعم. طيب، أهم نقطة بقى في المبتدأ في الخبر هي الجاية دي، ودي اللي يجي فيها الامتحانات، خد بالك. ما في امتحان في الدنيا في المبتدأ الخبر يغيب عنه هذا الباب. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد طامعه وزيد جاريته ذاهبة. نعم يا لطيف، ما هي سهلة مش صعبة. الخبر قسمان، خلينا أو الأول نشرح عشان اللي ما بيشوفش. الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. المفرد نحو قولك زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ وقائمان خبر. الخبر ده بسميه خبر مفرد، الزيدون قائمون، قائمون خبر بسميه مفرد. هذا الباب المفرد الذي ليس بجملة ولا شبه جملة، حتى لو كان هو مثنى أو جمع كما ترى، هو قائمان مثنى بس بنسميه خبر مفرد مع أن هي هو مثنى. فباب الإفراد هنا معناه ما ليس جملة ولا شبه جملة. أقول الزيدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، قائمان مبتدأ مرفوع خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. ما نوع الخبر؟ تقول لي مفرد. الزيدان المثنى خبر مفرد، لماذا؟ لأن المفرد هنا ليس جملة ولا شبه جملة. طب غير المفرد أربعة أشياء، أربعة أشياء: الجر والمجرور والظرف، الاثنين مع بعض بنسميهم شبه جملة، الفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، الاثنين مع بعض بنسميهم جملة. ولهذا في الحقيقة الأحسن أن تقول أنواع الخبر ثلاثة، أنواع الخبر ثلاثة: خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة. الخبر المفرد كيف تعرفه؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذا أنت لازم تعرف الجملة وشبه الجملة. الجملة معروف يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، طب وشبه الجملة؟ الظرف أو الجار والمجرور. يبقى لما نيجي نجيب خبر مفرد أقول محمد مجتهد، أقول الزيدون قائمون. طب لما نيجي نجيب خبر جملة، عايزها اسمية ولا فعلية؟ عايزها مثلا اسمية، يقول لك زيد جاريته ذاهبة، لأن جملة جاريته ذاهبة، جارية مبتدأ وذاهبة خبر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر جاريته ذاهبة في محل رفع خبر المبتدأ الأول اللي هو زيد. دي عملية رياضية يا جماعة، اللي بيحبوا الرياضة يعني هيلاقوها سهل، اللي بيحبش الرياضة زي هيلاقيها سهلة من النحو برضه، من حيث النحو. نعم. طيب عايزة جملة فعلية، زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، كيف آتي له بالخبر؟ قام فعل ماض، أبوه فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل مع بعض في محل رفع خبر للمبتدأ الأول اللي هو زيد. حد فاهم حد؟ طبعا مفهوم، ولو مش مفهومة هتيجي في المرة الثانية إن شاء الله أو الثالثة، وهنقوم الوقت نعمل لها جدول. طيب شبه الجملة يا لطيف، شبه الجملة ما ليس شبه الجملة، احنا قلنا الجار والمجرور او الظرف. كيف اقول؟ اقول مثلا زيد في الدار، زيد في الدار. طب زيد مبتدأ، في الدار ها جر ومجرور. طيب هو الكلام تم ولا ما تمش؟ ما دام تم يبقى الكلام صحيح، ما دام تم يبقى ايه؟ يبقى الكلام صحيح، وما دام الكلام صح وتم يبقى لازم في خبر هنا، مش هتكون خبر ابيض، المهم ان في خبر. طب فين الخبر وانا ما عنديش الا جر ومجرور؟ اقول الجر الخبر هنا زيد في الدار، اقول في الدار جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن، يبقى زيد كائن في الدار. يبقى الحقيقة ان الخبر هنا محذوف تقديره ايه؟ كائن. يبقى في الدار شبه جملة هي الخبر، بس هذا الخبر متعلق بمحذوف اللي هو ايه؟ كائن. طب ايه رايك ان انا ممكن اقول متعلق بمحذوف تقديره استقر، زيد استقر في الدار، ينفع ولا ما ينفعش؟ لو انت مركز معايا ده اللي خلاهم سموه شبه جمله. ليه؟ لان ممكن يكون المحذوف اللي هو الخبر اسم كائن يعني جمله، وممكن يكون المحذوف فعل اللي هو استقر فتردد. لا لو قلنا كائن، استغفر الله، قلنا زيد كائن، يبقى الخبر هنا ايه؟ مفرد كائن. لو قلت زيد كائن خبر مفرد، او لو قلت زيد استقر استقر جملة فعلية يبقى خبر جملة. بما ان التقدير هنا ممكن يكون مفرد وممكن يكون جملة، عشان كده سموه شبه جملة. لماذا سمي الخبر شبه الجملة بهذا النوع؟ لأن المحذوف ممكن يقدر على أنه مفرد، زيد كائن يبقى الخبر هنا مفرد، وممكن يقدر على أنه جملة، زيد استقر في الدار، وبالتالي له مفرد دايما وله جملة دايما، فقالوا إيه؟ شبه جملة. نفس الكلام بيتكرر مع الظرف. لما أقول زيد فوق السطح، زيد مبتدأ وفوق ظرف إيه؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة، متعلق بمحذوف تقديره كائن اللي هو الخبر، أو استقر. ولما كان كائن معناها أنه مفرد، واستقر معناها أنه جملة، سموها شبه جملة. أنا أعتبرك ما فهمتش أي حاجة، ماشي، لكن هي في الحقيقة من ألذ أنواع المعلومات. أنواع الخبر فرق مهم جدا، لأنه عامل زي الرياضة. أنواع الخبر ثلاثة أقسام: قسم، اثنين، ثلاثة. عندنا خبر مفرد، وعندنا خبر جملة، وعندنا خبر شبه جملة. الخبر المفرد اتفقنا عليه لما نقول ايه؟ محمد مجتهد. محمد مجتهد مرفوع بالضمه، ومجتهد خبر مرفوع بالضمه. لو انا قلت المحمدان مجتهدان، يبقى المحمدان مجتهد مرفوع بالالف، ومجتهدان خبر مرفوع بالالف عشان هو مهم. لو قلت المحمدون هقول ايه؟ مجتهدون، مبتدا مرفوع بالواو وخبر مرفوع بالواو. لو قلت مثلا البنتان مجتهدتان، نفس الكلام، والبنات مجتهدات. ها، كل ده بنسميه خبر مفرد. ليه مفرد؟ لانه ليس جمله ولا شبه جمله، حتى لو كان مثنى او جمع بنسميه خبر مفرد، لان المفرد هنا ليس في مقابل المثنى والجمع، وإنما المفرد هنا في مقابل في الجملة وشبه الجملة. واضح يا اخوانا؟ اللي مش واضح يرجع من اول كده اول سطر العين تاني. خلاص عرفنا الخبر المفرد. عندي الخبر الجملة الأول. الخبر الجملة دول عليه نوعين، زي الجملة ليه نوعين، سواء تكون جملة اسمية أو فايدة لها بالفعلية، أو تكون جملة اسمية. لا يخلو خبر الجملة أن تكون جملته اسمية أو فعلية. واضح؟ الفعلية بنقول إيه؟ خلينا في نفس محمد، هو محمد ده مبتدأ مرفوع علامة رفع، مفيش مشكلة في المبتدأ. لما أجيب خبر جملة فعلية أقول إيه؟ قرأ الدرس. قرأ الدرس. أو قرأ بس. لما أجي أرجع أقرأ الرياضة، يقول لك الكوسين كده اللي هي نفس الفكره، محمد مبتدا وقرأ فعل مضمون يعرفه، والفاعل ضمير مستتر ذروه هو، وان شئت وحطيت كمان الدرس مفعول به ترجع تقول ايه؟ والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا اللي هو محمد. هي ظريفه جدا، يعني محمد مبتدا وجملة قرأ الدرس في محل رفع خبر للمبتدأ. مثال ثاني محمد، محمد فهم، محمد مبتدأ وفهم حطها بين قوسين، اقول فهم فعل الضمة مبني على الفتح والفاعل ضمير مبتدأ به هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لمحمد إلى أن يموت. محمد مات رحمة الله عليه، مات فعل الله والفاعل مستتر بروح هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر خبر مبتدا محمد، مش هو الشغل الأول هنا، هو مش هو مبتدا واحد. السؤال بيجي ازاي؟ يقول لك استخرج استخرج خبرا جمله فعليه. تقول انت ليه فهم خبر جمله فعليه؟ او ما نوع الخبر فيما ياتي؟ مات خبر جمله فعليه، مجتهدون تقول خبر مفرد. واضح؟ طيب الثانية جملة اسمية، خلينا في نفس محمد، محمد عايز له خبر جملة اسمية أقول إيه؟ أقول عقله سليم. هنا بقول محمد مبتدأ، هنا ممكن أقول مبتدأ أول وأرجع أقول عقله مبتدأ ثاني، هو في الحقيقة عقله مبتدأ وسليم خبر، عقله سليم عقل مبتدا وسليم خبر، وطبعا الهاء دي ضمير في محل جر مفرد، عقله مبني على الضم هو في محل جر مفرد ايه، لكن اللي يهمني ان ده مبتدا عقله سليم خبر. وارجع والجمله الاسميه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا الاول، ممكن وانا بعد بقول عقله مبتدا ثاني ممكن مش قلت ده مبتدا اول ده مبتدا ثاني انت فهمان. واضح؟ نسيت قلت مبتدا بس، وهنا مبتدا وخبر والجمله الاسميه في محل رفع خبر. طيب مثال ثاني مع محمد ايضا، محمد ها فهمه ثاقب، ايضا محمد مبتدا اول مرفوع على رفع الضم، فهمه فهمه مبتدا تاني والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، ثاقبه خبر المبتدا الثاني، والجمله الاسميه من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدا الاول. كمان مثال محمد ها ها ذهنه صاف، جارية ذاهبة زي ما قال لك، ذهنه ابتدى مرفوع ومبتدا ثاني وصرف خبر، والجملة الاسمية من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول اللي هو محمد. واضح؟ طيب نيجي بقى نشبه الجملة، شبه الجملة أيضا نوعين، شبه الجملة نوعين، ظرف وجار ومجهول، ظرف وجار ومجهول. الظرف معروف، هيجي معانا في المنصوبات الظرف، خلينا في محمد نقول ايه محمد ها تحت المراقبة، لسه عندنا مراقبة ماشي، تحت المراقبة محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم، تحت ظرف ايه؟ هو هنا تحت ظرف، تحت ظرف مكان ساعات حسب المعنى، وتحت المراقبة تمشي مكان ولا زمان؟ زمان تمشي. طيب أهم حاجة عندي لو تحت هنا ده الظرف منصوب بالفتح، ولازم احفظ الكلمتين دول، متعلم بمحذوف، بلاش اقول لك وجوبا، دي قال كده متعلم يقول محذوف وجوبا تقديره كائن، يبقى كائن ده هو الخبر، محمد كائن تحت المراد. عشان كده قالوا شبه جمله، لانه كان متعلق محذوف تقديره استقر. استقر اسم جمله اسميه وكائن مفرد مش فعليه. وبما انه تردد كائن محمد كائن، يبقى كانه خبر مفرد. محمد استقر كانه خبر. ولما تردد بين كونه مفردا خبر وبين كونه جمله، ده اللي خلاهم يسموه شبه جمله. محمد تحت المراقبه. طيب واحده ثانيه، محمد فوق الكرسي. محمد مبتدا فوق ظرف مكان مبني على الفتح، بعدين ايه؟ متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر. يعني محمد، يعني الخبر في الحقيقه هو محمد كائن فوق الكرسي من تحت، لا خليفه احسن. ومحمد استقر فوق الكرسي. طيب ده الظرف التالي فوق مبني. لا ظرف تعرف عادي، ظرف زي ما منصوب بالفتح او ظرف مكان منصوب بالفتح. طيب الجر والمجرور النوع الثاني، اقول محمد في الدار مثلا، محمد مبتدا في الدار جر ومجرور، هو ده جر ومجرور. لكن هو جر ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر. كائن في الحق هو الخبر، محمد كائن في الدار، او استقر هو الخبر، محمد مبتدا واستقر هو الخبر. بس انا مش هعرف استقر ولا اعرف كائن، انا اعرفت الجر والمجرور او اعرفت الظرف وقلت انه هذا الظرف او هذا الجر والمجرور هو في الحقيقه متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر او كل واحده منهم. خليك في كائن اسهل عليك، محمد كائن في الظرف. طيب محمد مثال كمان على المنبر ماشي، محمد مبتدا وعلى المنبر جر ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر. طيب نعيد بقى الكلام ده، انواع الخبر. انواع الخبر، اذا المبتدا ملوش انواع، مبتدا وعلى طول الخبر هو له انواع، اما ياتي مفردا ومعنى المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع. محمد مبتدأ ومجتهد خبر، المحمدون مبتدأ ومجتهدون خبر مفرد أيضا حتى لو كان لفظه جمع. البنتان مبتدأ ومجتهدتان خبر مفرد أيضا. لماذا مفرد؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طيب الخبر الجملة النوع الثاني، فعلية أو اسمية. محمد قرأ الدرس، محمد مبتدا، جملة قرأ الدرس جملة فعلية. أقول والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا. محمد فهم، اوعى تقول فهم خبر، إذا خبر فهم فعل، اللي يقول فهم خبر ياخد صفر، صفر كبير. لكن فاعل فعل مر مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا. محمد عاش، عاش فعل مر مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لمحمد خبر المبتدا، دي الجملة الفعلية. باقي معنا الجملة الاسمية، محمد عقله سليم، أو محمد مبتدا، أو أقول مبتدا أول، وأنا فاهم الأول أو المبتدا أول مرفوع على رفع الضم. عقله، طب كيف أعرف المعنى؟ هو عقله اسم مرفوع، طب ليه ما خلوش خبر؟ محمد المعنى غلط، طب حاجة اسمها محمد عقل. فهمت يعني؟ فهمتش حاجة؟ إذا واضح إن عقله ده مبتدأ تاني مختلف عن الأولاني، وله خبره. ومن شرط الجملة الاسمية اللي تأتي خبر انه لازم يكون فيها رابط، رابط يعود على المبتدأ الاول. يعني لو قلت محمد عقل سليم، قلت محمد عقل سليم، يبقى خبر مفرد، يبقى محمد عقل، محمد عقل، يعني يقول محمد ده رجل عقل. لكن عقله سليم في هنا رابط، لابد في رابط يعود على المبتدأ الاول، ده بنسميه الرابط. يبقى عقله مبتدأ وسليم خبر، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع الخبر، خبر المبتدأ الاول اللي هو محمد. فهمه ثاقب، لاحظ ايه لازم رابط سليم، فهم المبتدأ وثاقب خبر، وجملة فهمه خبر جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الاول اللي هو محمد. محمد ذهنه فاصل، ذهن المبتدأ وفاصل خبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الاول. بقي عندي شبه الجملة، شبه الجملة نوعين، يا ظرف يا جر ومجرور. الظرف طبعا تعرف الظروف مستقيم، تحت وفوق ووراء وامام وقدام وخلف وانس، انواع الظروف كثيره، تعرف الظروف كثيره. يبقى محمد مبتدا، تحت ظرف مرفوع بالفتحه، لازم احفظ كلمه ايه؟ طبعا انت ما قلتش الكلام ده، هنعديها لك. لو انت قلت وتحت خبر مش بس، يبقى انت ما فهمتش حاجه. من سبع يومين نسيت التفصيل، انك ما تنساش معاك الجواب، جواب مش كامل هينسى الدرس. لكن لما نقول ان تحت ظرف هو في الحقيقه متعلق بمحذوف تقديره كائن، قلنا هسحب. يبقى محمد كائن تحت المقام، محمد كائن فوق الكرسي او استقر فوق الكرسي. ومن هنا احنا بتعرف ان انا استغوش بجمله، لانه داير بين المفرد وبين الجمله، فعشان كده خلوه شبه. لان لو التقدير كائن كنت حاطينه في ايه؟ في المفرد. ولو التقدير استقر كنت حاطينه في الجمله، فلما تردد بين المفرد وبين الجمله خليناه شبه جمله. وانا مش عايزك تفتكر، دي مش مشكله. اللي عايزينك تفتكره انك تعرف ان شبه الجمله اما ظرف واما جار. جر ومجرور محمد في الدار، في الدار جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن، هو في الحقيقه خبر محمد. المحذوف ده هو خبر محمد، يعني محمد كائن في الدار او استقر في الدار. محمد على المنبر، على محمد مبتدا وعلى المنبر جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن او استقر. في حاجه ثانيه في الدرس؟ اه في طبعا. طب نقرا الكلام اللي هو قاله، اللي احنا قلنا ده اسهل. هو عمل ايه؟ عملوا خمس اقسام بدل ما هم ثلاثه، هم في الحقيقه ثلاثه. قال وغير المفرد، يبقى اعتبر المفرد قسم، وغير المفرد اربعه اشياء. هو فرق المجتمع، الجار والمجرور والظرف، دول نوعين اللي هم في الحقيقه سميناهم شبه جمله، والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره، دول نوعين اللي احنا سميناهم جملة. نحو قولك زيد في الدار، اعرب لي زيد في الدار يا خالد. زيد في الدار، زيد المبتدأ، في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر. نوع الجملة هنا ايه؟ شبه جملة. نوع الخبر اقصد، نوع الخبر شبه جملة. طيب وزيد عندك، زيد المبتدأ، ها؟ وعندك عند ظرف المكان. لا لا لا لا، ظرف مكان منصوب بالفتح على طول. وهو مضاف والكاف مضاف اليه. ما فيش، لا مش هقول رفع، هقول عند، عشان كده بقول لك اكتبها واحفظها. عند ظرف المكان منصوب بالفتحه متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر. طيب زيد قام ابوه، زيد مبتدا، قام، قام قام فعل، قام فعل مبني على الفتح، يعرف انك تعبته. قام فعل مبني على الفتح أبوه، مدام فعل ما أبوه فاعل، هو مين اللي قام؟ أبوه. أبو فاعل ماله مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمس، وأبوه الهاء مضاف إليه. طيب، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل، قام أبوه في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو زيد. طيب، زيد جاريته ذاهبة، زيد زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم، ماشي. جارية مبتدأ ثاني، أحسنت، مرفوع وعلامة رفع الضم، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف، أحسنت، والهاء ضمير، شوف الضمير متصل مبني على الضم، هو في محل جر لأنه مضاف إليه وهو رابط الجملة الإسمية، ده هو كده ما شاء الله يعني بيجيب الكلام كله. ذاهبة، ذاهبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الضم، ها، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر جاريته ذاهبة في محل رفع خبر المبتدأ الأول اللي هو زيد. طيب، ناخد بس بعض الأسئلة عشان تمتحنوها، نكتبها في ال... احنا كان عندنا حاجة، كان عندنا ايه، ها، 66، كان عندنا ايه في 66، 1 و2. طيب، افتح كتاب. انا يعني رجاء يعني بعض الاخوه يعني لا يفزلون، وهذا الشيء يعني في الحقيقه بعض الاخوه لا يفزلون وهذا الشيء يعني لا يصف. الدفتر، مين اللي جاب الدفتر وكتب ال... شوف كده كم واحد ارفع كده. لا والله انا اسف اخوه كتير ما شاء الله شغالين، انا ظننت ان اقل من، لكن الذين بقوا ولم والى الان يصرون على عدم الكتابه، اعتقد هذا ظلم نفسه، ولو صبر معنا ان شاء الله يستفيد. طيب، اذا احسنتم، نمره 2 احنا قلنا 1 و2. اجعل كل اسم من الاسماء الاتيه فاعلا في جملتين، شرط ان يكون في الفعل ماضيا في احداهما ومضارعا في الاخرى. انا اخذ منهم بس 3، ابوك خليه فاعل، بس مع فعل ماضي ومع فعل مضارع. جاء أبوك، يذهب أبوك. طيب، صديقك اللي خلفه، حضر صديقك، يذاكر صديقك. آخر واحدة، التجار، يربح التجار، وفي الماضي ربح التجار. طيب، نمرة 2، هات مع كل فعل اسمين واجعل كل واحد فاعلا في جملة مناسبة، يعني اجيب مع الفعل اسمين واجعل كل واحد فاعل. حضر الماء فبطل التيمم، حضر الماء فبطل التيمم، حضر المعلم إلى الفصل، حضر المعلم إلى الفصل، اشترى، ما اشتريتش انت، غيره، في حد اشترى؟ اشترى محمد الكتاب، فاعل جمل. طيب، هات اسم تاني، بلاش اسم تاني احسن حلقه. ها، هات اسم اول زيه. ها، اشترى محمد ايه، محمد نفسه الكتاب، وعايز يسمع احنا التوكيد المنصبات اللي هتيجي احنا عارفينها. طيب، خلينا في نائب الفاعل، نعطي عليه، خد بالك من محاسن الكتاب انه بيعطيك تدريب على الاعراب، واعتقد اكبر مشكله عندك الاعراب، وبيجي فيها الامتحانات لازم سؤال اعراب، فانت خد تدريب على الاعراب لتقراه. صفحه 69 يقول لك اعرب الجملتين، اياك ان تستهين بقراءه الاعراب حتى تتدرب. يبقى تدريب على الاعراب تذاكره، وحل لنا فقط التمرين الاول والثالث، رقم 1 و3. طبعا عايز يحل كله هذا رجل بطل، لكن احنا يعني بنخفف عنك. 1 و3، صفحة 69 في المبتدأ والخبر، صفحة 73 تدريب على الإعراب، لابد أن يجيب لك 5 أمثلة تقريبا جميلة، ويعرفك ازاي. شوف، شوف محمد عنده، نمرة 5، محمد مبتدأ، عنده ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، هو اختصر شوية ماشي، انت بقى تقول لا ده انا عارف متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر، يبقى ده تفهم اكتر. اكتفيت باللي قاله متعلق بمحذوف وخلاص، ما قالكش تقديره ايه، ماشي. وعند مضاف والكاف ضمير مخاطب مضاف اليه مبني على الفتح في محل خفض، كسرة قراءة هذا يعينك ان شاء الله. خد لنا بقى التدريبات صفحة 74 نمرة 2 و 3 و 5 74 نمرة 2 و 3 و 5 طيب في أسئلة؟ يقول الزيدان عندما تقع مبتدأ فتكون مرفوعة بالألف للمثنى، أما النون فما محلها من الإعراب؟ مبتدأ تكون مرفوعة بالألف، ما عليك بالنون هذه الآن، هذه نون ما عليك أنت، يهمك هي مرفوعة بالألف وخلاص، ما عليك الآن بال. يقول الاقتراح وسيلة لتسهيل مشكلة الإعراب نأخذ سجاد كل محاضرة آية ويعربها الطلاب مع الشيخ، دي لما نقطع شوطا، لما تمر علينا أبواب كثيرة، إنما تيجي الآية فيها منصوبات وإحنا ما خدناش منصوبات، فيها مرفوعات إحنا ما خدناهاش. نعم طيب، قلت يؤنث نائب الفاعل إذا أنث الفعل، هل هذا صحيح أم أن يؤنث الفعل إذا كان نائب الفاعل مؤنث؟ آه هذا المقصود، لعلي عكست، إذا كان نائب الفاعل مؤنث يؤنث الفعل، يعني ضربت هند، هل يقال لفظ الجلالة أم يقال اسم الجلالة؟ الأمر واسع، قلت هذا أو هذا أو لم تقل لا هذا ولا هذا، المهم أن تقول هو فاعل أو مفعول. الحمد لله رب العالمين.